وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: الصنف الثالث من أصناف المغرورين وهم صنف المتصوفة. قال: والمغرورون منهم فرق، يعني أصناف وأنواع. فرقة منهم اغتروا بالزي والنطق والهيئة، فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالظاهر، ولم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة، ثم هم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين، ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض، وهؤلاء غرورهم ظاهر. يبقى هو عايز يقول إن الصوفية الحق أو الذين يعني يمدحون، وكما تكلمنا إن الإمام الغزالي رحمه الله هو أحد أساطين الطبقة الوسطى أو الطبقة الثانية من المتصوفة، اللي هي الصوفية العلمية، اللي جعلوا لها مصطلحات وجعلوا لها ضوابط وجعلوا لها مناهج، القشيري وأبو نعيم، قشيري وأبو نعيم والغزالي رحمه الله وغيرهم، يعني لكن دول أبرز الرموز في هذه المرحلة. لكن مع ذلك الإمام الغزالي انتقدهم، قال الصوفية الحق بقى اللي هي صوفية تنقية القلوب والزهد في الدنيا والإقبال على الله وتصفية الإرادات والنوايا وغير ذلك. فبيقول إحنا عندنا ناس ظهروا بدأوا يدخلوا في هذا الباب دخولا شكليا، بدأوا يدخلوا في الأمر ده دخول شكلي، وده أنا عايز نستفيد منه ليه نحن، بغض النظر عن هم هيبقى اسمهم صوفية ولا لأ، نستفيد منه في مسألة التدين وخطورة التدين الشكلي والتدين الظاهري اللي بيلحق الثياب ويلحق الهيئة الظاهرة وطريقة الكلام، ولا ينفذ إلى أعماق القلوب ولا إلى حقائق النفوس ولا إلى الأخلاق والآداب الصحيحة. فبقول فرقة منهم اغتروا بالزي والنطق والهيئة، بدأوا يلبسوا زي المتصوفة. المتصوفة بيلبسوا إيه؟ بيلبسوا الصوف، نلبس صوف زيهم. طيب وبيمشوا إزاي؟ بيمشوا بالطريقة الفلانية، وبيتكلموا بإيه؟ عباراتهم اللي بيستعملوها نتكلم زيهم. بس الصوفية في حقيقتها اللي هي الطبقة الممدوحة بقى اللي احنا اتكلمنا عنهم بالمرة اللي فاتت وإن كان عليهم بعض الملاحظات، ده الناس دي ده كانت بتجاهد نفسها في أكل الحلال، وتجاهد نفسها في العبادات الشرعية، وتجاهد نفسها في الكف عن المحرمات، وفي الزهد في الدنيا، وفي الخمول وعدم الشهرة وعدم طلب محمدة الناس. كل ديت محتاجة مجاهدة وترويض للنفس وتدريب ليها وتربية. لا، إخواننا المغرورين دول نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن المسلمين، ما ننشغلوش بالكلام ده خالص. أسهل حاجة الكلام ده مش بيفكرنا بحاجة، فكرك إن ممكن واحد يشوف بعض الدعاة أو العلماء بيلبس غطرة، غطاء شعر يعني، غطاء رأس، يوم إيه أول ما يبتدي يتسنن أو يبتدي يلتزم أول حاجة يعملها إيه؟ يلبس غطرة زيه بالظبط. طب لو الداعية الفلاني أو الشيخ الفلاني بيلبس عمة ولها ذؤابة، يوم يلبس عمة ولها إيه؟ ولها ذؤابة. طب بعض الناس بيتكلم بالطريقة الفلانية يتكلم زيه، ظنا منه أو خطأ أو وهما أو غرورا بأن هو ده معقد الفضل. هو عمره ما كانت معقد الفضل في الغرطرة ولا في الشماخ ولا في العمة ولا في الطاقية ولا في أي حاجة. التدين الحقيقي مش كده، فتلاقيه حريص قوي على الشكليات دي. طب هل هو فعلا كان حريص من أول يوم أنه يكون ليه ورد في قيام الليل؟ كان حريص من أول يوم أنه ينطلق في حفظ القرآن بجدية حتى يتمه؟ لا، ودي مشكلة خطيرة بتقابلنا كتير جدا، التدين المظهري، التدين القشري، التدين الخارجي. الشريعة حكمت على الظاهر والباطن، وأحكام الظاهر فيه تدور بين الوجوب والاستحباب والإباحة، كما أن هناك منها المكروه والمحرم. لكن الانشغال الأولى يكون بإيه؟ وترتيب أولوياتنا يكون إزاي والأعلى يكون إيه. عشان كده بينبهنا المسألة دي بيقول ولم يتعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة ثم هم يتكالبون على الحرام. هتبقى بتاكل حرام وانت بتقول انا من الصوفية، ده انت مش صوفية خالص، بتستباحه خالص على الطبقة الممدوحة، الطبقة اللي هي كانت طبقة ايه العباد الزهاد. طب وبتأكل من الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض. لا ده هو ده شغال على الشبهات تمام، الشبهات ما اشتبه حله بحرامه كما في حديث النعمان ابن بشير. ويتكالبون على أموال السلاطين، السلاطين دول يفشوا فيهم الظلم والبغي ويفشوا فيهم عدم التحرز في إنفاق الأموال، فهكذا أموال مشهوبة. ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض. طب وهنبقى إزاي إحنا ننسب لطبقة المتعبدين وطبقة الزهاد وإحنا إذا ذكر أمامك إنسان يختلف معك في أمر أو أمور لا تتورع عن أن تمزق عرضه وتغتابه وتقدح فيه وتقع فيه وتسبه. بيقول وهؤلاء غرورهم ظاهر ومثالهم، هيضرب لهم مثال بديع جدا، وبرضو إحنا محتاجين كل واحد فينا ياخد باله من الأمر ده، لأن مثلا من العبارات اللي بتنتشر كتير دلوقتي فلان ده ملتزم، فلان ده سلفي، فلان ده سني، عبارات جميلة بس دي دعاوى المفروض ورا منها مضامين. لو أنا قلت فلان ملتزم، كلمة دي كبيرة، ملتزم يعني بيلزم نفسه بالفرائض، فهل هو بقى الفرائض عاملة معاه إيه؟ صلاة الجماعة، صلاة الفجر، عاملة معاه إيه؟ بيلزم نفسه بالفرائض، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، نهي عن الفرائض اللي ما يختلفش عليها اتنين، بيلزم نفسه الكف عن الحرام، يعني كانت ملتزم يلتزم الكف عن الحرام، يا ترى بقى حل عينيه ولسانه وأذنه ويده ورجله وبطنه وفرجه في الحرام ايه؟ بيكف الحرام ولا لا؟ ثلاثة، ملتزم بيلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والتروك الظاهرة والباطنة، مش كده؟ مش معنى كلمة ملتزم أو معنى كلمة سني أو معنى كلمة سلفي. بعض الناس تهيلوا السلفي اللي بيعفي لحيته، لا، هو لو في أحد بيعفي لحيته لكنه مثلا بيكفر الناس بغير حق، هل ده يبقى سلفي؟ واحد بيعفي لحيته ولكنه عنده قواعد باطلة في مناهج الاستدلال، لا يستدل بأحاديث الأحاد، ولا احنا ما بنستدلش غير بالمتواتر، هيبقى ده سلفي؟ فدي دعاوى كل واحد منا بقى يقول كده. الناس بتقول اول ما الشاب يبقى عنده 17 سنه ويدوب لحيته تنبت كده المجتمع يعني يعين الشيطان عليه، ويعين اول ما يلاقوه كده يقول له ايه يا شيخ، يجي يركب المواصلات ايه هات الفلوس يا شيخ، وسع يا شيخ. والشيخ ديت بقى بتبقى ايه سلاح ذو حدين، في بعض الناس تديك قدر من الاكرام او شيخ بقى، والناس التانية بتعاملك بتجلدك جلد ان انت شيخ، ما ينفعش تغلط، الشيخ ده ما بيغلطش. وطبعا كتير مننا بيعيش دور الشيخ وهو مش شيخ ولا حاجه، فلو حد اتكلم في الدين قدامه ويعمل ايه؟ يرد. طب هو بيرد ليه؟ عشان شيخ، صح؟ ما هو كده. طب انت درست حاجه؟ طب انت اتعلمت حاجه؟ طب انت عارف انت بتقول ايه؟ ما هو شيخ. ويعينه عليه الشيطان ويعينه عليه نفسه الاماره بالسوء، وبعد كده لو حد حب يرجعه في حاجه ما بيرجعش بسهوله، ليه؟ لانه شيخ. ويفضل صاحبنا الشيخ ده بالطريقة دي، ده باب واسع من أبواب الغرور، نسأل الله العافية والله، وما أبرئ نفسي وأسأل الله العافية والتوبة والغفران. فننتبه يا إخواني، عشان كده المثال اللي هيضربه الغزالي ده أنا عايز كل واحد فينا بيسمع المثال ده ينسى الصوفية خالص ويحط المثال ده على نفسه. وإن التشبه بالمتسننين وأهل العلم والفضلاء في الظاهر دون الباطن ممكن يبقى مثاله إيه؟ بيقول ومثالهم مثال عجوز، والعجوز هي المرأة، الرجل اللي يطلق عليه عجوز في الفصيح، يعني اللغة الفصيحة ما فيهاش يطلقش على الرجل فيها ايه عجوز، العجوز المرأة، انما الرجل الكبير يتقال عليه شيخ، وابونا شيخ كبير، قالت يا ويلتى ألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا. المهم مثالهم مثال عجوز، امرأة كبيرة مسنة طاعنة في السن سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تثبت أسماؤهم في الديوان ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار الأرض. يعني زي عندنا كده المميزات اللي بياخدها الناس اللي في الجيش أو الشرطة أو القضاء أو بعض الهيئات ديت. الست العجوز دي علمت إن الشجعان والأبطال المقاتلين لهم ديوان بيضبطهم، ليهم إيه؟ ليهم شغل خاص بيهم، سجلات هتتسجل فيها أسماءهم، وبعدين هياخدوا يقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار الأرض. يعني كل واحد منهم هياخد جزء من الإيه؟ من الأرض، إما إنها تكون على سبيل المنحة أو الغنيمة أو غير ذلك. فاشتاقت نفسها إلى ذلك. أنا عايز أبقى زي الناس الأبطال اللي كل واحد منهم بياخد فلوس وبياخد أرض وبياخد الحاجات دي. فلبست درعا، هي ست عجوزة، لبست درعا ووضعت على رأسها مغفرا خوزة، وتعلمت من رجز الأبطال أبياتا. قالت هم الشجعان دول لما بينزلوا يبرزوا، عارف أنا الذي سمتني أم حيدرة كليس غابات كريه المنظرة، هو بقى ده قبل ما يقعدوا يتبرزوا كل واحد بيقعد يقول إيه، يرتجز. قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل المجرب، إيه إذا أقبلت الحروب تلهب. هو بيسخن العمل كده قبل ما يبتدي يتحارب ويتبارز، لازم يقعد يرتجز بشوية إيه أشعار. خلاص اتعلمت الست العجوزة دي شوية أشعار من ديت. وتعلمت من رجز الأبطال أبياتا، وتعلمت زيهم بيلبسوا ازاي، وجميع شمائلهم، كل الصفات اللي ايه الهيئات بتاعتهم في الكلام والمشي واللبس والخوزة والدرع، وتمام. ثم توجهت الى العسكر فكتب اسمها في ديوان الشجعان. فلما حضرت في ديوان العرض، ما هو اللي اتكتبت اسمهم دولت عشان يثبتوا لابد ان هم ايه يقوموا بتجارب واقعية. فلما حضرت في ديوان العرض أمرت بتجريد المغفر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة. ساعة الجد بقى قاعد الملك وقاعد الناس اللي هيعتمدوها انها قائد من القواد او فارس من الفرسان، شيل بقى الايه المغفر والدرع ويمسك السيف وقعد بارز الناس. فلما جردت اذا هي عجوز ضعيفة زمنة، عندها أمراض مزمنة، عندها ضغط وسكر والتهابات في المفاصل وحالة صعبة جدا. فقيل لها جئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته، خذوها وألقوها بين أيدي الفيل. فألقيت إليه، يعني إيه نوع من أنواع الإهلاك هكذا. ودي بقى العبارة المؤلمة جدا، هكذا يكون حال المدعين التصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والزي. عشان كده بقول لحضراتكم كل واحد فينا ينشغل بأن هو حظه إيه من المثال ده، هل فعلا همته وهمه منصرف إلى ضبط الأخلاق والأداب، ضبط النية والقصد، إصلاح الباطن وأمراض القلوب والنفوس، الاهتمام بتعمير ظاهره بالفرائض والنوافل، الانشغال بما يرضي الرب جل وعلا، ولا حظه من التدين الرسوم الظاهرة؟ أمر مهم ويحتاج إلى وقفة. بيقول وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والوصول إلى القرب ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء. فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلا عن العوام، حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة ويرددها كأنما يتكلم عن الوحي ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد، ويقول إنهم محجوبون عن الله، وإنه هو الواصل إلى الحق، وإنه من المقربين، وهو عند الله من الفجار المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين. لم يحكم علما، ولم يهذب خلقا، ولم يراقب قلبا سوى اتباع الهوى وحفظ الهذيان. دي طائفة تانية منهم ادعت علم المعرفة، ودي برضو أحد العبارات اللي إيه الخاصة بالصوفية، علم المعرفة والمكاشفات، وليهم بقى مصطلحات خاصة بهم كده، المريد والسالك والمجذوب والعارف، عبارات كده إيه ومصطلحات خاصة بهم علم على هذا الإيه الاتجاه وهذا السلوك. ففي بعض الناس منهم دخل في الطريق ده، حفظ الحاجات دي كويس جدا، حفظ الأسماء دي والعبارات دي، ومش بس كده، وحفظ كمان المقامات اللي بتكلموا عنها، وبدأ يدعي إن هو وصل إلى الرب سبحانه وتعالى، وصل إلى القرب، وإنه تجاوز المقامات والأحوال. الأحوال ما يرد على القلب من المعاني الإيمانية، ويسمى حال إنه بيتحول، يعني ممكن إيه بيثبتش بعد كده، لما يثبت الإنسان فيه ويرسخ يتسمى إيه مقام، هو بقى يزعم إنه صاحب حال وصاحب مقام وتجاوز بقى، يعني عدى بقى أحوال زي الإخلاص والتوكل والإنابة والرضا والصبر والخشية، كل الحاجات دي. عشان كده بقول لك مغرور، ده غرور خلي بالك. المهم يزعم إنه تجاوز المقامات والأحوال، ويزعم الوصول إلى القرب. أنا كمان وصلت لمرحلة الفناء، وعندهم الفناء ده أقسام. ابن تيمية رحمه الله وابن القيم لما علقوا عليه قالوا الفناء عند الصوفية ثلاث أنواع: فناء عن إرادة السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. أما الأول فهو الفناء عن إرادة السوى، وده اللي هو الإخلاص، إذا عمل عملا قول فعل ترك ظاهر باطن لا يلتفت إلى الخلق مطلقا، يفنى عن إرادة غير الله، إرادة الله بس، يبقى اسمه إيه الفناء عن إرادة السوى. ده أمر محمود، ده إخلاص، ربنا يرزقنا إخلاص وطهر قلوبنا. النوع الثاني الفناء عن مشاهدة أو عن شهود السوى، ودي الحالة اللي احنا اتكلمنا فيها في الدرس الماضي، ان الواحد منهم بيحصل له حالة من الذهول او الصعق او الغشي او زوال العقل نتيجة قوة الوارد على قلبه من ذكر او تلاوة او سماع قرآن او غير ذلك، ونتيجة ضعف قلبه وضعف نفسه، فيحصل له بقى حالة الغشي والصعق والايه والزوال العقل ده. قال وده أمر صاحبه بيبقى معذور، يعني لو صدر عنه بعد كده تصرفات أو أقوال وفي الحالة دي فعلا زائل العقل هيبقى معذور. والحالة دي ليست بحال كمال، لأن الصحابة وسادات الأولياء لم يقع لهم مثل هذه الحالة، كانوا بيسمعوا القرآن وكانوا بيتأثروا، يبكون من خشية الله، تقشعر جلودهم من خشية الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر، لا من غير لحد يغمى عليه لحد يموت ولحد يصعق ولا الكلام ده كله. ده الايه النوع الثاني والفناء عن شهود السوى. النوع الثالث الفناء عن وجود السوى، ودي المصيبه الكبرى بقى، ان هو يصل لمرحله بيقول ما فيش حد في الكون موجود الا الله، اللي هي وحده الايه الوجود. طب كل حاجه هو الله، وكل اللي انت شايفه ده اسمها مظاهر للاله، ودي بيصلوا اليها، دي عقيده فلسفيه صوفيه مجرمه مأخوذة في الأصل من الفلسفات الشرقية، وحقيقتها أنه لا فرق بين الأديان وبعضها، ولا فرق بين المسلم والكافر، ولا فرق بين أنواع المعبودات، سواء بقى إنسان عبد صنم، عبد وثن، عبد صليب، عبد غير أي حد، مش هيبقى فيه فرق. وحقيقتها بقى بيصل الأمر بهم كمان إلى أنهم لا يحرمون فرجا، ما فيش عندهم فرق بين ام واخت وبنت وزوجه، ما هو في النهايه كله ايه؟ قول والله والعز حاجه، يعني حاجه ايه؟ حاجه صعبه جدا يعني. الله المستعان. وده للاسف الضلال ده ليه مدرسه كامله عندهم، مدرسه وحده الوجود. وبعض او متاخر الصوفيه بقى بيعتذروا عن الكلام ده، اما ان يقول لك لا الظواهر دي مش مراده، او يقول الحاجات دي طلعت منهم في احوال هم مش فايقين ليها، او ما لا يقصدوها، لكن مؤلفاتهم واشعارهم وما فعله معهم الخلفاء والامراء على مدار الزمان من قتلهم وغير ذلك نتيجة هذه العقائد الكفرية دليل على هذا البلاء. يبقى المهم في فرقة عندها غرور ان هو بيتعلم الالفاظ والمصطلحات ويتعلم العبارات والاشارات ويتعلم طرق سلوك الصوفية ويتعلم ايه الاحوال اللي ممكن يتكلم عنها، ثم يدعي انه حصل كل هذا. هو بيقول ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء فترى أحدهم يرددها، عمال يقول الكلام ده، ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين. وطالما أنه بدأ يردد الكلام ده ويقول نفس العبارات، ولك وقال الجنيد سيد الطائفة كذا، وقال إبراهيم بن أدهم كذا، وقال السري السقطي كذا، والمحاسبي، ويعود بقى يردد الحاجات دي وحافظها كويس جدا، يبقى هو كده وصل لعلم أحسن من علم أي حد في الدنيا، علم الأولين والآخرين. طب يبتدي بقى من ضمن الغرض يعمل إيه؟ يقيم الناس اللي حوالين منه بقى. فالفقهاء اللي منشغلين بتعلم أحكام الحلال والحرام من العبادات والمعاملات والجنايات والحدود والشهادات والقضاء وغيرها، لا لا لا ده دول ما يسويش حاجة خالص، يزدريهم. طب المحدثين المنشغلين بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الأسانيد والروايات وصيانة هذه الأحاديث عن أن يدخل فيها ما ليس منها، لا لا لا اسمك منهم ما يعرفش حاجة. يبقى لا الفقهاء عارفين حاجة ولا المحدثين عارفين حاجة ولا العلماء القراءات عارفين حاجة، هو الناس دي كلها لأنها مش ايه بالنسبة له، مش في نفس الاتجاه ده. شفت غرور أكتر من كده؟ فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلا عن العوام. أمال هيعمل ايه مع العوام بقى المسلمين؟ ناس عوام الناس بقى خالص. يبقى بيزدري كل هؤلاء، حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي. يعني من شدة بقى تضخيمه لنفسه، وهو لازم ما يقعد بقى يتكلم مع الناس والعوام يفتنهم ويضخم في نفسه جدا ويقعد يبالغ ويعمل نفسه هالة كبيرة كاذبة. بعض العلماء بيعتقد في كلامي ان الكلام ده عامل زي كلام الوحي كده، ما عندوش استعداد ويكون كلام غلط. بيقول ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد، ويقول انهم محجوبون عن الله، وإنه هو الواصل إلى الحق، وإنه من المقربين. العجيب جاب الحاجات دي منين؟ عجب منين الجزم بأنه هو وصل والجزم بأنه من المقربين؟ نتيجة زي ما قلنا قبل كده في الدرس الماضي اللي عند الصوفية من حكاية الإيه؟ الكشف والعلم اللدني وطرق التلقي ومصادر التلقي. حدثني قلبي عن ربي، الرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات، الكشف، الإلهام اللي بيجيله وغيرها بقى من الحاجات الايه اللي مليئة بالضلالات والخزعبلات. بيقول ويقول إنه الواصل إلى الحق وإنه من المقربين وهو عند الله من الفجار المنافقين، نسأل الله العافية والله، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين. ليه؟ يعني عند الناس اللي بقى فعلا المتدينة السالكة لطريق الحق، العباد حقا المتدينون حقا، عندهم من الحمقى والجاهلين. ليه؟ لأنه لم يحكم علما، لا هو زي الفقهاء والمحدثين والأخوة، ولم يهذب خلقا، ولا هو متربي ومصفي نفسيته ومصفي نيته ومتشغل بالعبادات والأوراد، ولم يراقب قلبا، مش شاغل باله بنيته وإصلاح باطنه، سوى اتباع الهوى وحفظ الهذيان. وده برضو مرض خطير جدا يا إخواني، أنا نبه نفسي وإخواني ليه، مسألة التقييم الخاطئ للنفس وللغير. هنا بيديك انطباع مهم جدا، التقييم الخاطئ للنفس وللغير. انت عندك هنا نموذج، عشان كده هو مغرور. ليه؟ لأنه مقيم نفسه أعلى من الوضع، هو مقيم نفسه أنه من الواصلين ومن المقربين ومن اللي حوى وعلوم وجمع علوم الأولين والآخرين. طب مقيم غيره بإيه؟ بأن هم لا يفقهون ولا يفهمون ولا يعرفون ولا ولا ولا, ولا الحاجات دي كلها. إحنا في وسطنا كده هنلاقي عندنا مسألة التقييم الخاطئ ده للنفس وللغير. أنا مقيم نفسي إيه؟ أنا مقيم نفسي إن أنا ضابط جدا للعلم وأنا متقن جدا لفروع كذا وكذا وكذا من العلوم الشرعية وأنا فاهم كويس جدا الواقع وأنا وأقعد أقيم نفسي بتضخيم قد كده سواء أوفر استيميشن تقدير فوق الوصف مليء بقى بالآفات النفسية. ده يا راجل مرض نفسي, بتوع علم النفس بيقولوا كده, بتوع الطب النفسي كانوا بيقولوا كده, بيقول لك عنده نرجسية ولو غلت شوية هتبقى إيه جنون عظمة برا نوع من الجنون. على فكرة كتير من الناس اللي بقى زعماء ومشهورين في ناس منهم كتير عندها إيه الجزء ده, تلاقي حتة في دماغه ضربة كده في الحتة دي, قيم نفسه بطريقة عالية قوي زيادة عن اللزوم, وبالتالي بناء على التقييم ده بياخد إيه قرارات وبياخد حاجات. برضو العكس بقى انه بيقيم غيره تقييم سلبي جدا وتقييم قليل جدا, ده مش فاهم وده مش عارف وده عنده امراض نفسيه وده عنده مشاكل قلبيه وده عنده ده. طيب وبعدين يطلع منتج ان هو عاجبه دماغه ومقتنع باللي هو عليه ولا يحاسب نفسه ولا يتراجع, وان لم يتداركه الله برحمته فسيكون هذا باب وذريعه للخذلان والخسران. نسال الله العافيه, نسال الله العافيه. طيب حفظ الايه بيقول ولم يراقب قبلا سوى اتباع الهوى وحفظ الهذيان. الهذيان اللي هو الكلام الغير مفهوم والكلام الغير معقول, زي واحد عزكم الله عنده جنون او عنده حاله سكر فبيقعد يتكلم بكلام ما هوش فاهم وبيقول ايه, فهو حافظ حاجات, هو بيشبهه يعني بيقول حافظ حاجات من علوم القوم ورسومهم وألفاظهم ومصطلحاتهم وليس له منها أي نصيب, عمال يرددها وخلاص, عمال يرددها وخلاص. اتفقنا؟ وفرقة منهم صنف ثالث طووا بساط الشرع, بساط الشرع كده طووا لموا بساط الشرع خالص, أفلوا الشرع ورفضوا الأحكام, قال لا إحنا مش محتاجين لكل اللي الناس بتقوله ده, وسووا بين الحرام الحلال والحرام. وبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي, وبعضهم يقول لا قدر للأعمال بالجوارح وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله, الوله شدة الحب وشدة التعلق, وواصلة إلى معرفته وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربانية, فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب, ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية, وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله تعالى لقوتهم فيه, ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياء لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين, وأصناف غرور أهل الإباحة لا تحصى, وكل ذلك أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. برضو دي مشكلة كبيرة جدا, الناس اللي هيبقى عندهم خلل في فهم قضية القضاء والقدر وخلل في فهم قضية صفات الرب جل وعلا وأفعاله وفهم إيه علاقة الشريعة باللي هي الظاهر الأحكام بالقلوب وغير ذلك, دول مش صنف واحد, بس تقدر تقول إن الضلال ده في الآخر هيترجم لثمرات متقاربة جدا مع بعضه. رفضوا الأحكام وسوى الأولين قالوا إيه طووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام, وبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي. طب هو سوى بين الحلال والحرام ليه؟ عشان يقول لك هو ما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا بإرادة ربنا, ما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى, لا طاعة ولا معصية. الكلام ده صح؟ ايوه صح, بس دي كلمة حق يراد بها باطل. صحيح ما فيش حاجة بتقع في الكون الا بمشيئة الله, وما فيش حاجة هتقع في الكون الا بإرادة الله الكونية, في إرادتين بقى, إرادة كونية تقع بها الأفعال، أو إرادة كونية تتعلق بكل ما يوجد وكل ما يقع في هذا الكون. طب الحاجات اللي بتوجد وتقع في هذا الكون نوعين: أشياء ربنا سبحانه وتعالى يحبها كإيمان المؤمنين وصلاة المصلين ودعاء الدعاء وغير ذلك، وأشياء ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبهاش زي الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك. طب ربنا ما بيحبش الحاجة دي، آه، طب قدر ليه وشاء إنها تقع سبحانه وتعالى؟ لأن ربنا حكيم، فمن حكمته أن يقع هذا الشيء الذي لا يحبه فيترتب عليه أشياء أخرى يحبها. فلو وقع الكفر في الأرض هيترتب عليه، ربنا ما بيحبش الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، هيترتب عليه إيه؟ هيترتب عليه إن في ناس كانت كفار هتسلب تتوب، يبقى ربنا بيحب التوبة ولا لا؟ يحب التوابين. هيترتب عليه إن هم في ناس هتجاهدهم، ربنا بيحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هيترتب عليه إن في ناس منهم هتتقتل وتبقى شهداء، ويتخذ منكم في سورة آل عمران: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يبقى يترتب على الشر، على تقدير هذا الشر وخلق هذا الشر وإرادته يترتب عليه إيه؟ خير، ويترتب عليه حكم لله عز وجل، لأن ربنا حكيم سبحانه وتعالى. فهم يجوا يستدلوا بقى، يقول لك طالما كل حاجة بتقع في الكون هي بإرادة ربنا يبقى أنا إيه؟ مفيش فرق. عشان كده كان بعضهم يقول رؤية القدر أو رؤية العارف للقدر لا تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. مش قادر يقول للي بيصلي ده أنت صليت، ولا للي بيقع في الفاحشة ده أنت فاسق. ليه؟ ده بقدر الله وده بقدر الله، فمش قادر يمدح حد. طب الكلام ده الرد عليه إيه؟ الكلام ده الرد عليه إنك تقرأ القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. اللي يترتب عليها إيه؟ إن الأمر ده ربنا سبحانه وتعالى أمر بيه، والحاجات التانية دي نهى عنها، وإن يوم القيامة الحساب هيكون على الأمر والنهي، مش هيكون على ما وقع في الكون فقط. صح ولا أخونا؟ الحساب هيكون على الأمر والنهي. طب يترد عليه بإيه؟ بإنك لك مشيئة وإرادة، أنت لك مسؤولية عنها تقع بها أفعالك. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى أنت دلوقتي للأسف اللي فهم أو عنده خلل في القضية ديت قال لك ما فيش فرق، فيش فرق بين الحلال والحرام. طب في واحد بيضل من جهة تانية يقول لك ربنا سبحانه وتعالى غني مستغني عن عملي، وفعلا ربنا قال كده: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. العلماء بيقولوا ده يدل على كمال غنى الله عز وجل، وأنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة. طب كلام جميل، يبقى الجزء ده صح. فعشان بقى ربنا لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية يبقى نعمل ايه؟ اعمل اللي انا عايزه. حد قال كده؟ محدش قال كده. قال لك اعمل الطاعة عشان تثاب عليها، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، والنار نفس القصة بما كنتم تكفرون بما كنتم تكسبون. مفيش حد هيتحاسب لا الجنة ولا النار الا بسبب الاعمال. كم ده مهم جدا. يبقى الأعمال هتوديك فين؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا ورد على أهلها. من سلك طريقا ورد على أهلها، كما لا يجنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. اللي هيزرع شوك ويقعد يسقيه ويتعهده يجي في نهاية الموسم يحصد إيه؟ شوك، مش هيحصد عنب. ده معنى كلمة الكسب والسبب. من سلك طريقا ورد على أهلها، فلننتبه. وده كلام مهم. يبقى فرقة طووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام، وبعضهم يقول إن الله مستغن عن عملي فلما أتعب نفسي. أنت بتتعب نفسك إرضاء لله، هو صحيح غني عنك وعن عملك لكنه حكيم في شرعه وقدره وأمره، وأمرك إنك تفعل كذا وتترك كذا، فتفعل ذلك امتثالا لأنك إيه؟ عبد لله، والعبد يطيع سيده ومولاه، وليس له أن يتصرف بمقتضى الهوى، وده الامتحان والاختبار، أن العبد لا يتصرف بمقتضى الهوى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وبعضهم يقول لا قدر للأعمال بالجوارح، وإنما النظر إلى القلوب، وقلوبنا والهة بحب الله تعالى وواصلة إلى معرفته، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربانية. نقول فعلا أعمال الجوارح من غير القلب ملهاش قيمة. لو واحد قام يصلي رياء صلاته مش مقبولة، لو واحد قام يصلي أو يتصدق وفي قلبه مفيش إيمان، فيه نفاق، ملوش قيمة. صح الكلام ده صح، بس اللي فاتك ايه بقى؟ ان اللي قلبه فيه ايمان وتقوى هتظهر على الايه؟ تظهر على الجوارح. الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. انت بتزعم ان انا قلبي نظيف ومليان بحب ربنا سبحانه وتعالى، طب ربنا اللي انت بتحبه بيقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، هتسمع كلام ربنا اللي انت بتحبه ولا هتمشي على مزاجك تبص على اللي انت عايزه؟ قال واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، هتعرض عن اللغو، وقال والذين هم عن اللغو معرضون، هتعمل ايه؟ ربنا انت بتحبه قال كده، ربنا انت بتحبه نهاك عن كذا وامرك بكذا، انت ادعائك بقى ان انا بحب ربنا وقلبي مليان بحب ربنا، ده ادعاء. لو انت ادعائك ده صادق، المحبه ربنا والايمان والتعلق بالله هيترجم ويطلع فين؟ على الجوارح. وإلا واحد دلوقتي بيقول لك أنا بحبك جدا والله العظيم بحبك، ويحلف لك ويقوم يطلع سكينة ومشرح فيك وماخد فلوسك، والله ده أنا موجود فيك ده بحبك جدا، وعمال أنت بقى تقول له إيه؟ قول لي أنت بقى يا عم. لا يا عم ما تحبنيش يا عم. يبقى ده كذب، ادعاء. ما هو لابد، أنت قلت القلوب هي أهم حاجة، فعلا القلوب الأهم، بس في علاقة بين القلب والجوارح ولا ما فيش؟ فيه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واحد مقتنع إن هو قلبه سليم وبيصليش، طب لما أنت قلبك سليم ما بيترجمش على الجوارح واستجابة للصلاة ليه؟ واحدة مقتنعة إن هي قلبها نقي جدا ومتبرجة ومش راضية تلبس الحجاب الشرعي، طب ليه؟ ما هو ده خلل في الباطن بيظهر أثره فين؟ في الظاهر، فلننتبه. وبيقولوا فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب، ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام. العوام هم اللي محتاجين يسألوا عن الحلال والحرام، ويسألوا عن الواجب والمستحب. إحنا كل ديت مواصلات ووسائل هتوصلنا لربنا، وإحنا وصلنا لربنا خلاص، ما عدناش محتاجين الإيه؟ الوسائل دي. نقولهم ده كذب وافتراء، وده الحاد في دين الله وتحريف للكلم عن مواضعه. وإلا فهل مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى الله، أم أنكم وصلتم إلى مرتبة لم يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الله عز وجل لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ ألم يكن آخر الأمر منه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ ألم يخرج فيصلي بالمسلمين وهو عاصب رأسه لا يستطيع أن ينتهض فصلى بهم جالسا صلى الله عليه وسلم؟ ما تقولوا لنا يا أخوانا، ما هو أنا عايز أعرف أنت وصلت لإيه؟ رب النبي ما صلوش عشان تقول العوام. هل الأنبياء كانوا من رتبة العوام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء اللي كانوا بيعبدوا الله عز وجل ويبالغوا في العبادة كانوا من رتبة العوام؟ خيار الصحابة اللي هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين دول كلهم عوام؟ أمال مين الخواص بقى؟ ده يبقى دول خواص أهل الضلال مش خواص أهل الفضل أبدا. عشان كده بيقول ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام، مش محتاجين العبادات دي لأن دي بتاعت العوام اللي هتوصلنا ربنا، واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية. إحنا مش محتاجين نصلي عمل بدني ولا نصوم ولا نحج عشان خاطر نهذب نفوسنا. يبقى هو كده بيخرج عن الشريعة بالكلية، بيرد الشريعة، وكم ده كفر. واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله تعالى لقوتهم فيها، أي في طريق الله. إحنا متمكنين من طريق الحق وعلاقتنا بربنا كويسة واصلين لربنا، فالحاجات دي مش هتفرق معانا. عشان كده هنلاقي زي ما قلنا المرة اللي فاتت في طبقات الشعراني يقول: وكان سيدي فلان رضي الله عنه يشرب الخمر، كان سيدي فلان يأتي البهيمة في الطريق، وكان سيدي فلان وده اللي طلع قاله الدكتور علي جمعة لما قال هو الشيخ فرغل اللي كان بيبيع حشيش على باب المسجد، وابن حجر وهو داخل شافه بيبيع حشيش، وايه المشكلة لما واحد من العارفين بالله يبيع حشيش؟ ده مش مشكلة، ده راجل واصل. ولما قال بقى ان الولي المريد لما يلاقي الولي بيقع في الفاحشة فبقى ما ينفعش يتركه وغير ذلك، وليه كلام سقطات من دي. وعلي جمعة شيخ طريقة دلوقت، يعني علي جمعة بقى شيخ طريقة، نفس الضلال والفساد ده اللي في الكلام ده. حاجة عجيبة جدا ان خلاص ان الشهوات، شوف بس عايز اقولك منشأ الضلال فين عند الناس. الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيها، اي في طريق الله. انا متمكن من طريق الله فمش الشهوات دي ما تفرقش معي، لا شهوات المال ولا نساء ولا السكر والخمر ولا الحاجات دي كلها خالص. ويرفعون انفسهم عن درجة الانبياء، وكان ده وردت العبارات دي عن بعضهم زي ابن سبعين كان يقول: لقد خاض الانبياء بحرا الاولياء، لقد خاض الاولياء بحرا وقف الانبياء بساحله. حاجة عجيبة جدا. وكان عندهم ان بعضهم اقل من كده شويه بيقول ان مقام الولي في برزخ فوق الرسول ودون النبي، فعندهم الولي اعلى من الرسل وعندهم الفرق بين الاثنين، يعني النبي اعلى يعني. فشوف انت ضلالات مبينه بقى، ضلال مبين يا راجل. تخيل واحد يقتنع ان هناك من هم احسن من الانبياء واعلى من الانبياء، وبعضهم زي ما قلنا المره فاتت كان يرى ان ممكن تذوق النبوه، وإن الله وإن الله يرجعون. يرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياء لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين. بول وأصناف غرور أهل الإباحة لا تحصى. الإباحية دولت أو أهل الإباحة اللي هم بيقولوا بسقوط التكاليف الشرعية، وده كفر ناقل عن الملة، ده كفر ناقل عن الملة. بيقول: وكل ذلك أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم. بدأوا يدخلوا في الخلوات في الصحاري والخربات، الخربات يعني، ويعتزلوا ويعودوا بقى من باب المجاهدات، يقعد يذكر بالذكر المفرد أو يترك الطعام أيام ويترك مخلطة الناس، طبعا بيترك الجمعة والجماعات وغير ذلك لحد ما العفاريت تلبسه ولحد ما يحصل له ما يشبه بقى إيه ذهاب العقل كده، ويبتدي بعد كده يقول الكلام اللي احنا بنسمعه ده من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. ولابد من معرفة ان اللي هما بينكروا ده هو ده دين الاسلام، يعني هو بيخالفوا الان الدين، مش مذهب، مش خالفوا مذهب، مش رأي، مش حد بيقول الكلام ده، محدش بيقول بإباحة المحرمات ولا حد بيقول بسقوط الواجبات ابدا. بقولهم: ومنهم فرقة اخرى جاوزوا هذا الطريق واشتغلوا بالمجاهدة وابتدأوا بسلوك الطريق وانفتح لهم باب المعرفة. خلاص يبقى هما بقى فعلا سلكوا طريق الاستقامة وبدأوا يتلسموا معاني من معاني القرب من الله عز وجل والعبادات القلبية وغيرها. فلما استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبهم غريبها، فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وكيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده على عن غيرهم. وكل ذلك غرور، لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها نهاية، ولو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وجره بعيدا عن الوصول إلى القصد. وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلها، فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. يعني عايز يقول ان هم ما ينفعش ينشغل ببعض الاحوال الايمانيه اللي بيجدها وبعض الذوق اللي بيتذوقه من لذه الطاعه والوجد ما يجده من أثر ذلك في قلبه ونفسه، فينشغل به عن أصل الطريق وعما يلزمه من القرب من الله عز وجل. أنا عايز أقول لحضراتكم مثلا ابن القيم رحمه الله ليه من ابن القيم أن الناس اللي اتكلمت عن الصوفية في كتاب مدارج السالكين، لأن الكتاب ده كان شرح لمنازل السائرين للهروي، وفي كتير من من كلام الصوفية وشطحتهم، وابن القيم كان بيهذب الكلام ويوجهه، وإلا ما يجد له توجيه يعني يرد عليه ويبين مخالفته الحق. نشوف بقى كلام ابن القيم رحمه الله لما بيتكلم عن العارف. بيقول العارف عندهم، العارف الحق بقى، عشان نقول ايه بقى معنى كلمة المعرفة الحق والعارف حقا، الكلام جميل ومفيد. بيقول العارف عندهم أي عند الصوفية من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم صدق الله في معاملته. يبقى من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم صدق الله في معاملته، ثم أخلص له في مقصوده ونياته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه ومخالفاته، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، ثم دعا على بصيرة بدينه وآياته، ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله، ولم يشبه بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم، ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة. يعني بيقول هم الصوفية بيقولوا كلمة العارف، لا أنا هقولك العارف على الحقيقة بقى المفروض يكون مين. لو واحد فعلا عايز بقى، عشان كده زي ما قلنا قبل كده ممكن ما نختلفش معهم في بعض المصطلحات، خلينا نتكلم في المضامين. العارف بالله، سيدي فلان العارف بالله، وتلاقي عمال يقول كم من الشركيات والضلال هائل. لا تعال نشوف بقى واحد زي ابن القيم رحمه الله رقيق القلب والطبع، لما حب يقول لنا ازاي الواحد يكون عارف بالله. تاني، من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم صدق الله في معاملته، عنده صدق في المعاملة. يبقى الأول عنده علم بالله، بيعرف ربنا اللي هو بيعامله ده ازاي، ثم يصدق في معاملة ربنا سبحانه وتعالى، يصدق في التوبة، يصدق في الإنابة، يصدق في الصبر على البلاء، يصدق يكون عنده صدق في معاملة ربنا سبحانه وتعالى، ثم أخلص له في مقصوده ونياته، الإخلاص والاهتمام جدا بالإخلاص وتصفية النية، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، يبدأ بقى يعالج نفسه من كل المشاكل اللي عنده، عنده غضب، عنده حقد، عنده حسد، عنده كبر، عنده عجب، عنده رياء، يعالج نفسه من المشاكل دي كلها، ثم تطهر من أوساخه ومخالفاته، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلائه وبلياته. يعني كل ما ينزل به قدر يري الله من نفسه خيرا، إن كان خيرا فصبر شكر، وإن كان بلاء صبر، ثم دعا على بصيرة بدينه وآياته. ما هوش منعزل، مش قاعد وحده في صحراء ولا قاعد في خرابايا وسايب الدنيا تخرب حوالين منه، لا، بيدعو إلى الله على بصيرة، كما قال النبي عليه الصلاة، كما قال الله عز وجل لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بيقول ولم ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله، الاتباع، الاتباع منهجه تجريد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشبه، لم يخلطها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم. الأذواق والمواجيد دية الصوفية بيرد بها الشرع ويقدموها على الأحاديث والوحي، والمقاييس بعض الفقهاء يرد بها الأحكام الشرعية ويعمل أحكام، يبني أحكام على القياس مع أن فيه دليل شرعي في المسألة، والمعقولات في أبواب العقائد أهل الكلام، علم الكلام والفلاسفة وغيرهم يحطوا قواعد عقلية ومنطقية وقولوا دي إحنا نقدمها على أي حاجة من الوحي. يقولك لا، العارف بالله لا يشوب السنة بهذه الأشياء ولا يزن بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة إذا سمي به غيره على الدعوة والاستعارة. غيره ممكن يتسمى العارف بالله، بس ده بيبقى ايه؟ ادعاء وليس حقيقة. ثم قال في موطن آخر: وقال بعض السلف: نوم العارف يقظة وأنفاسه تسبيح. نوم العارف يقظة ليه؟ لأنه بينام بنية، وأنفاسه تسبيح لأنه لا ينشغل إلا بعمل صالح. وقال: في الانتفاع بمجالسة العارفين، مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست، تدعوك من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى النصيحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بواطننا وأن يصلح قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.